ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأكرم تسليم. ثم أما بعد، نهنئ الجميع بقدوم شهر رمضان المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن نقوم فيه بالصيام والصلاة والقيام على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. تم تنبيها التنبيه الأول أن الإقامة لصلاة العشاء في الأيام القادمة بإذن الله ستكون في تمام الساعة السابعة والربع، في تمام الساعة السابعة والربع. والتنبيه الثاني، قد يهم الإخوة السكان المجاورين للجامع، هو أنه سيؤذن في هذا الجامع للأذان الأول قبل الأذان الثاني بساعة إلى ربع. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسلام.

لك رضا ولنا فيها صلاح فاقضها لنا ويسرها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وارزقنا البر بهم. اللهم اعظم لهم اجرهم واحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك الرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام رحما بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا في الليل تحت الجنابل والتراب وحدنا. اللهم نقلنا الجواب اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم رضاك والجنة. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من التقائك من النار. اللهم اكفنا العشرة في هذا الشهر من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة. اللهم طال ليل الظالمين وأين أكروس المجرمين. اللهم اقتل الصليبيين اللهم اقتل بهم الارض اللهم اقتل بهم الارض اللهم عليك بها اللهم عليك بها اللهم اشف صدورنا منها اللهم اشف صدورنا منها. اللهم عليك باليهود والشيوعيين اللهم خالف بين قلوبهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم اخرجهم من اراضي المسلمين اذلة صاغرين خزايا مبتولين. اللهم اجعل ديوان الشهر ذلهم اللهم اجعل ديوان الشهر لمنارد الليل ولرعاية لفسادهم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما ارحم إخواننا المستضعفين ارحم إخواننا المستضعفين في العراق والشيشان وكثيرا وأفغانستان وفلسطين والفلسطين. اللهم انزل عليهم رحمتك، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم اكشف النواء عنهم، اللهم ارحم شيوخهم واطفالهم ونساءهم، لا حيلة لهم ولا قوة، فانزل عليهم رحمتك، اللهم انزل عليهم رحمتك، اللهم ابدلهم من بعد خوفهم امنا، اللهم سكر رعبهم وامن روعهم، اللهم فك اسراهم، اللهم فك اسراهم، اللهم فك اسراهم عاجلا لا آجلا، وردهم الى اهلهم سالمين الغانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم هذا دعاؤنا وانت رجاؤنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التفلات، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان المجد القدوس. وعيدنا هذه الليلة مع الشيخ عبد الواحد المهدي.

Thank you.